بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في أحكام الدعاء وآدابه وما يتعلق بذلك من مسائل. وقد ذكرنا في الدرسين الماضيين بعض آداب الدعاء التي يرجى معها إجابة الله تبارك وتعالى، وحديثنا اليوم عن الإجابة وما يتعلق بها من مسائل وبعض الأوقات والأحوال والأماكن التي ترجى الإجابة فيها. وقبل الحديث عن هذه المسائل، لا بد من التنبيه على أن الدعاء أنه يتألف من أمرين: من دعاء، وهذا فعل العبد، وإجابة، وهذا فعل الرب. ففعل العبد الدعاء والتضرع لله تبارك وتعالى، وفعل الرب تبارك وتعالى الإجابة تكرما وتفضلا منه. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالدعاء وتكفل بالإجابة، كما قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعا. هذه الأدلة تدل على أن الله تكفل بالإجابة لمن دعاه، وأن العبد إذا بذل الشرط وهو الدعاء فإن الله عز وجل تكفل له بالإجابة. ولكن هذه الإجابة على غير ما يظن بعض الناس، من أن الله عز وجل يعطي السائل سؤله، فإن إجابة الدعاء أعم من إعطاء السائل سؤله. ولهذا لاحظوا أن الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولم يقل أعطيكم سؤلكم، وإنما تكفل بالإجابة. والإجابة أعم من إعطاء السائل سؤله. يدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قال الصحابة رضي الله عنهم: إذا نكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. إذا أكثرتم من الدعاء ففضل الله أعظم وأكثر. هذا الحديث يدل على أن الإجابة متنوعة، وأن الله عز وجل قد يعطي السائل سؤله، وقد يدخر له من الخير عنده يوم القيامة مثل ما سأل، أو يصرف عنه من السوء مثل ما سأل. وهذا مما يدل على أن الإجابة أعم من إعطاء السائل. والحكمة في ذلك أن الله حكيم عليم، فقد يسأل العبد شيئا يعلم الله عز وجل أن مصلحة العبد في غيره، فلا يضيع دعاءه عند الله، وإنما يستجيب له لربما كان بغير ما طلب، بأن يدخر له من الخير أو يصرف عنه من الشر بقدر ما سأل. ولعل التفريق بين إعطاء السائل والإجابة يظهر في الحديث الصحيح، وهو الحديث المشهور بحديث النزول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يلاحظ هنا أنه في النداء الأول قال: من يدعوني فأستجيب له، وهذا هو أعم ما يكون. ثم في النداء الثاني قال: من يسألني فأعطيه. فالسؤال هنا إعطاء السائل أخص من إجابة الداعي، ولهذا قدم النوع الأول لأنه أعم. ومن هنا تظهر حكمة الله عز وجل في أنه لما ذكر الدعاء ذكر الإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولم يقل أعطيكم سؤلكم. فهذا مما يدل على أن الإجابة أعم من إعطاء السائل سؤله. وهذا فيه أيضا إزالة شبهة تعرض لبعض المسلمين عندما يدعو فلربما لم يتحقق له ما سأل، فيسيء الظن في ربه ويقول: دعوت ولم يستجب لي. وقد يكون الواقع أن الله استجاب له لكن بغير ما طلب، وهذا ما يحمل المسلم على حسن الظن بربه وعلى اليقين بصدق وعد الله تبارك وتعالى في قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا من حيث الإجابة ومعناها والفرق بينها وبين إعطاء السائل. وعلى هذا نقول إن الإجابة تتنوع، إما أن يعطي الله السائل سؤله، وإما أن يدخر له من الخير مثله، وإما أن يصرف عنه من الشر بقدر ما سأل. وقد تتأخر الإجابة، وهذا لا يعني أيضا أن الله لم يستجب، فإن الأنبياء وهم صفوة الخلق سألوا الله عز وجل وتأخرت الإجابة، فدعا يعقوب سنين طويلة يسأل الله عز وجل أن يعيد له يوسف، وقيل أنه ما رجع إليه إلا بعد 40 سنة، وبقي في السجن، وبقي يوسف في السجن 4 سنين إلى أن فرج الله كربه. ودعا زكريا ربه وسأل الولد، وما رزق الولد إلا في حال كبر، وسأل إبراهيم ربه فرزق الذرية في حال كبر. وهكذا فإن الله عز وجل حكيم عليم، قد تتأخر الإجابة لحكمة. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن من لطف الله بعباده ومن جوده وكرمه ومن حسن صنيعه لهم أن الله قد يؤخر إجابة الدعاء ليديم العبد الدعاء، فيصبح الدعاء عادة له وتتعود نفسه الدعاء، ثم تحصل الإجابة. ولو أجابه الله ابتداء ما أدام الدعاء، فيحصل للعبد أن يكون عابدا لله متضرعا يجد حلاوة الدعاء ولذة الدعاء ولذة الانكسار لله عز وجل. وكثير من الداعين الذين وفقوا في هذا الباب بداية أمرهم أنه دعا الله وألح في دعائه فاستجاب الله له بعد زمن، ثم أصبح الدعاء من أحب العبادات إليه. وهذا من لطف الله أن جمع لعبده بين إجابة الدعاء وبين أن عوده هذه العبادة العظيمة وهي الدعاء والتضرع لله تبارك وتعالى. من المسائل المتعلقة بإجابة الدعاء أنه قد تتخلف الإجابة، ولكن هذا التخلف ليس من الله تبارك وتعالى، ولكن لقصور العبد في الدعاء. فإن الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فقوله ادعوني الدعاء لا يكون دعاء إلا بالإخلاص والمتابعة وبمراعاة آداب الدعاء التي تقدم ذكرها في الدرسين الماضيين. ولهذا قد تتخلف الإجابة لأسباب متعلقة بقصور العبد في الدعاء، ليس لأن الله عز وجل منع عبده الإجابة بعد الدعاء. ولكن كم من داعي لم يدعو، كما جاء الرجل وصلى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلي فإنك لم تصلي. فالصلاة لا تكون صلاة عند الله إلا بعد قبولها وأن توافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا الدعاء وكذا الصيام وكذا الحج. ولهذا كان بعض السلف إذا سئل: هل صليت هل صمت؟ يقول: صليت إن شاء الله وصمت إن شاء الله. وهذا الاستثناء ليس للشك في أنه صلى أو صام، ولكن العبد لا يقطع بأن عمله قد قبل. ولهذا كان بعضهم يقول: صليت إن قبلها الله وصمت إن قبل الله صومي، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بقبولها عند الله تبارك وتعالى. وهكذا الدعاء لا يكون دعاء حتى يستوفي شروط الصحة وتتحقق فيه الآداب التي يرجى لصاحبها أن يجيبه الله عز وجل. ومن هنا أنبه على بعض الأوقات التي ترجى فيها الإجابة، ليكون هذا أدعى في حرص العبد عليها، وهو من أسباب إجابة الله تبارك وتعالى للداعي إذا دعا في هذه الأوقات. وأسباب الإجابة متعلقة بأنواع كثيرة، إما بأوقات أو بأحوال أو بأمكنة أو بأحوال خاصة للعبد. فمما يتعلق بالأزمان والأوقات الدعاء في ليلة القدر، ونحن في هذا الشهر الكريم نستقبل العشر الأواخر بعد أيام قليلة، وقد مضى ثلث الشهر ونحن والآن في أول ثلثه الأوسط، والعشر الأواخر تتحرى فيها ليلة القدر. فليلة القدر هي ليلة عظيمة يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء ويعظم الأجر والثواب، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. فليلة القدر هي خير من ألف شهر لمن عمل فيها، قال بعض السلف: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. وهذا مما يدل على فضلها في الدعاء. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها. فماذا أرشدها؟ فلأي شيء أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أرشدها إلى صلاة أو إلى صدقة؟ مع أن أعمال البر كثيرة. قال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أرشدها إلى الدعاء، وأرشدها إلى هذا الدعاء الجامع. ويرجى لمن دعا بهذا الدعاء في ليلة القدر أن يستجيب الله له، لأنه وافق هذه الليلة الفاضلة ووافق السنة فيما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه، وهي الصديقة بنت الصديق زوجه وأم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأرشدها إلى هذا الدعاء. وهذه الليلة مما يحرص فيها على التضرع لله وسؤال الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، لكن مع مراعاة آداب الدعاء ومع مراعاة الإخلاص لله عز وجل في الدعاء، وأن لا يكون الدعاء مجرد عادة أو مجرد كلمات يرددها اللسان من قلب لاه وساهٍ، وإنما يحرص المسلم على استحضار ما يدعو به ويظهر فقره لله. من الأوقات التي ترجى فيها الإجابة ثلث الليل الآخر، كما تقدم في الحديث السابق من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فثلث الليل الآخر من الأوقات التي يرجى فيها إجابة الدعاء. أيضا من أوقات الإجابة ساعة من كل ليلة، فإن لله عز وجل في كل ليلة ساعة يستجيب فيها لمن دعاه، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. فهذا مما يدل على أن الله يستجيب في كل ليلة في ساعة يستجيب الله عز وجل فيها لمن سأله فيها. من أوقات الإجابة ساعة من ساعات يوم الجمعة، وهي ما يعرف عند أهل العلم بساعة الإجابة، كما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله إياه، وأشار بيده يقللها، يعني أن الله يعطيه ولا يعظم الله عز وجل شيء مهما عظم السؤال. فهذا ما يتعلق بالأوقات التي يستجيب الله عز وجل فيها. أما ما يتعلق بالأحوال فإن الأحوال كثيرة التي يستجاب فيها الدعاء، منها دبر الصلوات المكتوبات، لما جاء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. والشاهد في قوله دبر الصلوات المكتوبات، قال بعض أهل العلم: دبر الصلاة منها. وهذا يدل على أن الدعاء في آخر الصلاة وفي آخر التشهد بعد الفراغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل دبر الصلوات أي بعد الصلوات المكتوبة وبعد الفراغ منها، والأول أرجح لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو قبل السلام بدعوات نقلت في السنة. من أحوال الإجابة ما بين الأذان والإقامة، لما جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. والحديث أخرجه الإمام الترمذي وصححه الألباني وغيره. من أحوال الإجابة الدعاء عند النداء للصلوات المكتوبة، لما جاء من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. من أحوال الإجابة الدعاء عند إقامة الصلاة، لما جاء أيضا من حديث سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساعتان لا ترد على داع دعوته حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. من أحوال الإجابة عند نزول الغيث والمطر، لما جاء في حديث سهل السابق وفي بعض ألفاظه ووقت المطر، وفي لفظ عند الحاكم وتحت المطر. قال العلماء: المطر هو تنزل رحمة الله الحسية بهذا الغيث الذي فيه رحمة، وكذلك تتنزل رحمة الله عز وجل على عباده بإجابة الدعاء. من أحوال الإجابة أيضا الدعاء عند زحف الصفوف في سبيل الله، لما تقدم من حديث سهل السابق. من أوقات الإجابة أيضا من أحوال الإجابة الدعاء عند شرب زمزم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. وقد شرب بعض أهل العلم ماء زمزم بدعوات صالحات فاستجاب الله عز وجل لهم. من أحوال الإجابة الدعاء عند الاستيقاظ من النوم ليلا، والدعاء بالمأثور، لما جاء في حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. ومعنى تعار من الليل أي استيقظ من نومه. من أحوال الإجابة الدعاء عند المصيبة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها. كذلك هناك أماكن تجاب فيها الدعوات، فكما أن هناك أزمان وأحوال فهناك أماكن تجاب فيها الدعوة، وهذه الأماكن منها الدعاء عند البيت وعند الطواف بالبيت، فإنه من أماكن إجابة الدعاء. وكذلك المواطن التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، وهي ست مواطن ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية: على الصفا وعلى المروة وهذان موطنان، وعند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الوسطى وهذان موطنان آخران، وبقية المواطن الستة الدعاء عند المشعر الحرام وعند الوقوف بعرفة. فهذه الأماكن من الأماكن التي يرجى فيها إجابة الدعاء، وأن الله عز وجل يستجيب للمسلم إذا ما سأل الله عز وجل في هذه الأماكن التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأماكن العظيمة التي يرجى أن يستجيب الله تبارك وتعالى فيها للمسلم إذا دعا الله عز وجل. كما أنه يحسن التنبيه إلى أن المسلم إذا كان يرجو الإجابة من الله تبارك وتعالى فعليه أن يتجنب بعض الأسباب التي تمنع من إجابة الدعاء، ومن ذلك ما تقدم في الحديث: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل إحدى ثلاث. فيلاحظ الحديث أنه مقيد بأن يدعو بغير إثم ولا قطيعة رحم، فدل على أن الدعاء بإثم لا يستجاب لصاحبه، مثل من يسأل الله أن يمكنه من المعصية، أو أن يسأل الله أن يمكنه من ذنب من الذنوب، أو يمكنه من ظلم رجل، أو يدعو على مسلم بظلم وبغي، فهذا كله مما لا يستجيب الله عز وجل فيه. وكذلك قطيعة الرحم، مثل أن يسأل الله أن يفرق بين اثنين، أو أن يسأل الله عز وجل أن يجعل هذا هو آخر عهده بقريب له، وأن لا يلقاه، وأن لا يكون بينه وبينه صلة، فهذا دعاء بقطيعة الرحم والله عز وجل لا يستجيب له. كذلك من موانع الإجابة التوسع في أكل الحرام، كما جاء في الحديث في قصة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يرفع يديه: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. قال: فأنى يستجاب لذلك؟ أي كيف يستجيب الله عز وجل لذلك؟ أيضا من موانع إجابة الدعاء التعجل، وأن يقول الرجل: دعوت فلم يستجب لي، كما جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يستجيب لعبده حتى يعجل يقول: دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء. وهذه من الأسباب العظيمة التي تحرم المسلم إجابة الله عز وجل، أن يقول الرجل: دعوت فلم يستجب لي، فيسيء الظن بربه وينقطع عن الدعاء. وتقدم أن الإجابة قد تكون بغير ما سأل، لحكمة من الله تبارك وتعالى وللطف الله عز وجل بعبده. فعلى المسلم أن يحسن الظن بالله، وأن لا يحمل هم الإجابة. كان عمر رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء. الإجابة تكفل الله بها، لا نحمل همها، ولكن نحمل هم الدعاء. هل أدينا الدعاء؟ هل دعونا الله بإخلاص؟ هل دعونا الله بمتابعة موافق دعاؤنا لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلا الدعاء من الإثم وقطيعة الرحم، صاحب الدعاء التضرع لله، تحرينا فيه الآداب التي تراعى في الدعاء والتي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ضبط المسلم هذا الأمر وأتقن دعاءه ودعا الله عز وجل بهذه مراعيا لهذه الآداب، محققا للدعاء الشرعي الذي شرعه الله عز وجل، فإن الإجابة تكفل الله بها. والله عز وجل كما قال تبارك وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والله لا يخلف وعده، ولكن التقصير من العباد، التقصير من العباد. فإذا أحسنت الظن في دعائك وأنه قد استوفى شروطه الصحيحة، وأنه قد تحقق على وفق ما شرع الله لك، فأبشر بالإجابة. ولكن لا تتعجل ولا تقل: دعوت فلم يستجب لي، فإن هذه من أسباب الحرمان.

صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.